من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق وقبل البداية أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسأتكلم معكم بكل صراحة جابونا في عز البرد في درجة برودة عالية جدا وجلسوني في هذا المكان ومعايا إخواني المشايخ وقالوا نباك تتكلم عن موضوع غريب عجيب قالوا نباك تتكلم عن موضوع الحب لما قالوا الحب أنا في بالي جاء حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم الحب الطبيعي حب الإنسان لوالديه لأمه لزوجته لإخوانه لأخواته للمسلمين والمسلمات لكني تفاجأت من فريق الإعداد يقولوا نبغاك تتكلم عن الحب الزائف معقولة عندنا حب زائف يا شيخ محمد الله أكبر أبو تميم أنت تتكلم من جدك ولا تبغاني أعطيك أبو تميم في حب زائف إيش اللي اليوم إحنا قاعدين نعاني منه أسر تشتتت بسبب الحب الزائف نساء تطلقت بسبب الحب الزائف أطفال يا نايف أطفال نجدهم مرميين عند المساجد للأسف مولود له 5-6 ساعات نايف ترى في حب زائف حقير عفن ضيع كثير من الناس اليوم صلوات ضاعت بسبب الحب الزائف قلوب انحرفت اتجهت وصرفت الحب الحقيقي اللي المفروض يصرف لله قلوب تعلقت بغير الله والسبب ايش السبب الحب الزائف يعني موجود ابو تميم نسأل الله يسعدك يا حفيظ شيخ نايف انت تقول هذا الكلام ما تقرا في الجدران وفي الكتابات الحب الغرام الحب عذاب هذا هو الحب الزائف الحب الشيطاني اللي يجعل الانسان يعني يعيش في تعاسة وفي هم وتحصله مريض نفسي وتحصله دائما مسرح تحصله يمكن يفقد علاقات وتجد تدهور دراسيا وتجد حتى بين الزوجين تجد بينهم مشاكل إذا وقع أحدهم في الحب الشيطاني طبعا بالعكس أما الحب الطيب هذا يجعل الإنسان يعيش في سعادة وفي نعيم ونهاية الجنة لكن هذا الحب الشيطاني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخر أيضا لأن القلب يا شيخ نايف إذا تعلق بغير الله عذب به من تعلق بغير الله عذب به يعني لما نكتب الحب عذاب يعني هو فعلا قاعد يتعذب والله وفعلا وقابلنا ناس وقعوا في هذا الشيء والله فعلا تجدهم عايشين في عذاب يبغى يتخلص أصبح زي الأسير أسير لهذا العشق لهذا الحب لبعضهم امتلأ قلبه بهذا الشيء حتى وقع بعضهم والعياذ بالله يا شيخ نايف وقع حتى دخل في الشرك شرك المحبة من دون الله عز وجل هذا الحب اي والله وأذكر موقف حصل وذكره أحد المشايخ الفضلة أن الرجل تعلق قلبه بحب لغير الله حب شيطاني حب أمرد أصبح يحب شاب اسمه أسلم حتى إلى درجة أنه مرض فذهبوا إلى أسلم فقالوا يا أسلم الرجل مريض نريدك أن تأتي معنا لعله أن يراك فيقوم من مرضه. فجاء معهم إلى منتصف الطريق ثم رجع. فعندما رجع أخبر الرجل هذا المريض أن أسلم جاء معنا إلى منتصف الطريق ثم رجع. فنطق بأبيات يا شيخ نايف يا شباب أبيات كفرية. قال تدرون ماذا قال؟ قال أسلم يا راحة العليل يا شفاء المدن في النحيل رضاك عندي أشهى من رحمة الخالق الجليل. والله حتى قالوها اللي جنبه قالوا اتق الله يا رجل. قال خرجت. عندما ذهبوا إلى الباب سمعوا صيحة رجعوا وإذا بالرجل قد فارق الحياة مات. وآخر كلامه هذه الكلمات الكفرية لأن ما في القلب يخرج عند الموت والعياذ بالله. شيخ نايف سبحان الله من خلال بدر يتكلم عن شرك المحبة. الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الشرك شرك المحبة في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يحكي له واحد من الشباب كان متعلق بفتاة نسأل الله العافية والسلامة حب مزيف حب شيطاني يزول. أحبابي في الله يقول هذا الشاب وأنا أتكلم معها من العصر أذن المغرب قال لها الشاب فيه خير يعني فيه بذرة خير كان يصلي ومحافظ على الصلاة. قال لها أصلي وأكلمك. قالت أنا أبغاك في موضوع ضروري أبغاك منه معك. والله يا أحبابي في الله قامت الصلاة وانتهت الصلاة وأذن أذان العشاء. قال خليني أروح أصلي ترى أذن العشاء. قالت ترى الموضوع ما خلص أخلصه معك وبعدين روح صلي. والله يحكيني هذا الشاب يقول والله ما صليت إلا الساعة 11. انظر لمن يقدم هذا الإنسان امرأة يحبها وحب شيطاني نسأل الله العافية والسلامة عن مراد الله عز وجل. الله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف القلب لما يتعلق بغير الله إلى فين يوصل؟ يضيع الدين تضيع العلاقات الأسرية والحياة الزوجية تضيع دراسة لما يتعلق بغير الله ويحب غير الله سبحانه وتعالى. بصراحة كلامكم أكون صريح معاكم كلامكم يكدر الخاطر صراحة يكدر خاطري ممكن كدر خاطر كثير من اللي يشوفون لكن هو واقع نعيشه ونشاهده في رسائل في مواقع تواصل اجتماعي. وممكن الآن يشوف أنا شاب يقول والله كلامكم صح أنا قلبي تعلق بغير الله أنا قلبي تعلق بفتاة حتى خسرت أشياء كثيرة خسرت ديني خسرت علاقتي بأسرتي خسرت علاقتي بأمي وأبوي خسرت وظيفتي خسرت دراستي. قد تشوفك بنت الآن تقول والله مقتنعة بكلامكم وأنا واقع في هذا الحب أنا واقع في هذا الحب أنا ضعت بسبب رسالة جات لي في الواتساب ولا في تويتر مكونة من 4 حروف أحبك وبدأ يضحك علي بكلام ويرسل لي كلام لدرجة حتى بعض البنات يقولوا وتقول والله إني أعرف إن كلامه اللي يقوله لي كذب بس أنا قلبي تعلق فيه أنا الآن محتاجة لهذا الكلام محتاجة لرسائله محتاجة لاتصالاته محتاجة لكلامه قلبي تعلق فيه وأنا عارف إني غلطانة وأنا عارف إني وأنا قاعد أشوفكم وفي قلبي ندم بس ايش الحل؟ ايش اسوي؟ ايش اسوي عشان اتخلص من هذا الشيء؟ كيف اخلي قلبي ما يتعلق الا بالله؟ كيف اجعل هذا القلب اللي امتلأ بحب شهوة من الشهوات او بحب فتاة او بحب شاب او بحب، قد يكون الحب يا اخوان التعلق ما يكون بشاب ولا بفتاة، قد يكون التعلق وهذا الحب يصرف لنادي من الأندية او شهوة من الشهوات. اليوم انا ابغى هذا الحب يخرج من قلبي وابغى يجي في هذا القلب الله سبحانه وتعالى، اعطوني حل. تدري يا شيخ نايف ليش تعلقوا في هذا الحب؟ لان القلب اصلا فارغ، القلب فاضي، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. قلب خاوي ما في شيء. الحل أن تملأ هذا القلب بمحبة الله، حتى كان أحد الصالحين يقول اللهم املأ قلبي بحبك. ليش قال املأ؟ يعني خلاص عشان ما يجي أحد ثاني يدخل، يعني تستبدل حب بحب. الله أكبر. استبدل هذا الحب الرخيص، اسمح لي في هذا الكلام، الحب التافه، الحب البايخ بأعظم حب. يا الله، حب الله عز وجل. شيخ نايف، مرة جاني واحد يشتكي من هذا الحب، فقلت له يا فلان أنا بعطيك حل وبعطيك بيتين من الشعر. الحل اختار، إما أن تختار محبة الله أو محبة هذا الشيء. الآن قلبك في يا محبة الله يا محبة هذا المحبوب، فاختار. وقلت له احفظ هذه البيتين: كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فلي منه خلف، سوى الرحمن ليس لي منه خلف. كل محبوب يجي بداله يجي غيره، لكن إذا فاتك الله في غيره في بدال الله. راح من عندي هذا الشاب، بعد فترة اتصل علي قلت يا فلان بشر، كيف موضوعك؟ كيف مشكلتك؟ قال يا بدر أبشرك، كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فلي منه خلف، سوى الرحمن ليس لي منه خلف. قلت الله يبشرك بالخير. يعني أول الحلول أن يسعى الإنسان من هذه اللحظة أن يستبدل هذا الحب بحب، وليس أي حب، بل هو أعظم حب، حب الله سبحانه وتعالى. شيخ نايف سبحان الله، يعني الآن نحن عرفنا إنه الحب ليس مرض عضوي، إنما هو مرض قلبي. والله يا أحبابي هناك شفاء عجيب، أن تستبدل بهذا الحب الزائل المزيف بحب كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. والمرض مرض المحبة والتعلق هذا مرض قلبي، مرض معنوي أحبابي في الله، يتأثر منه القلب وكذلك يتأثر منه الجسد. والله ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الشفاء في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بل أخبر الله سبحانه وتعالى صراحة أن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور أحبابي. ونادى جميع الناس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني من الحلول التي تخرج هذا المحب هذا الحب الرخيص من قلبك هو أن تقرأ القرآن بنية أن يشفي الله صدرك. القرآن شفاء لما في الصدور، اقرأ القرآن بنية أن يخلص الله عز وجل قلبك من هذا الحب. وهناك آية أتمنى من كل من تعلق قلبه بغير الله أن يكرر هذه الآية ويستشعرها، وهي قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. كرر هذه الآية مرة ومرتين وثلاث وخمس وعشر وعشرين بنية أن يشفي الله عز وجل قلبك من هذا الحب ويستبدله بحب الله سبحانه وتعالى. شيخ نايف برضه أنت تحب مين؟ اللي أنت متعلق اللي رايح فيها أنت عنده مين؟ كل من تعلق قلبك فيه شافته اقطع كل علاقة معه. جوال امسح، رقم امسح، صور امسح، ديليت كل شيء خلاص. اجعل القلب هذا مع الله والله كل حياتك تتغير يا أخي. سبحان الله والله ياما سبحان الله فعلا تجد الهم والحزن، بل إنه والله نسأل الله العفو والعافية تحزن عليه والله. أعجبتني كلمة سوي ديليت. سوي ديليت لكل حب زائف، وسوي أبديت وتحديث لحب الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. والله أنا ما أفهم في الإنجليزي ترى هذا أبديت يعني. أبديت أبديت يعني تحديث. جميل. ها سوي تحديث لحب الله عز وجل في قلبك، وسوي ديليت لكل حب ما يرضي الله سبحانه وتعالى من هذه اللحظة. وأختم هذا اللقاء وهذه الدقائق الجميلة في هذا الموضوع اللي كلنا نحتاج أن نستشعره، وهو أن تستبدل هذا الحب بحب الله عز وجل. أنا أقول من الحلول هي الانكسار بين يدي الله والتذلل لله ورفع اليدين إلى السماء. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم اجعل أعظم حب في قلبي حبك. اللهم املأ قلبي حبا لك وتعظيما لك وخشية منك. انكسر بين يدي الله عز وجل. شيخ نايف في مثل أنا قرأته ومن أجمل أمثلة، هذا المثل غريب عجيب لكنه والله يحكي حال الحبيب. يقول أحد قائل هذا المثل وأظنه أحد أئمة السلف، يقول أرأيتم لو أن عصفورا صغيرا في يد طفل، إيش يسوي هذا الطفل بالعصفور؟ ينتف ريشه، يرميه في المويه، يرميه في الجدار. مين اللي متعذب؟ العصفور رايح فيها. ومين اللي مستمتع؟ الطفل. إذن اللي متعذب اللي يحب، حاله كزي حاله حال العصفور هذا. متعذب هذا يرميه، هذا يبهذله، هذا يروح في يمين يسار، وهذا يبتزه. الله المستعان. والله حال عجيب. والله هذا المثل أنا قاعد أتأمل فيه. إيش رأيك شيخ نايف أنت المثل؟ والله المثل جميل. والله لا يجعلنا عصافير. عصافير ونجي في أيدي أطفال يلعبوا فينا زي ما يبغوا، يرمونا وينتفوا ريشنا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى. والله ما تكلمنا بهذا الكلام ولا جلسنا في شدة البرد، ترى احنا نبغى نختم الحلقة بأسرع وقت ممكن لأن البرد شديد جدا. لكن احنا مضطرين أنا والمشايخ معايا، مضطرين أنا والمشايخ معايا إن نقول لكم إلى اللقاء وإلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مسجده بعد صلاة العشاء وقد تأخر على إحدى زوجاته أن يدخل عليها في الوقت الذي كان يأتي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لكنه صلى الله عليه وسلم جاء فطرق الباب، أخذ يطرق الباب صلى الله عليه وسلم فلم تفتح له زوجته، ثم طرق المرة الثانية فلم تفتح له، ثم طرق الثالث فلم تفتح له، فنادى صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي من خلف الباب فقال يا أهل الدار، أو ناداها فردت من خلف الباب فقالت يا رسول الله لا أفتح لك الباب. يا الله لا تفتح الباب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذت تقول إني أراك ذهبت إلى بعض نسائك ثم عدت إلي، فما زال صلى الله عليه وسلم يسترضيها حتى رضي زوجته، ففتحت الباب فدخل عليها صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى كل زوج إلى كل زوجة أن نعرف كيف نتعامل مع زوجاتنا. هذا هو صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله أكبر. يكن بيوتنا وتعاملنا مع زوجاتنا كتعامله صلى الله عليه وسلم القائل خيركم لأهله. صلى الله وسلم عليك يا رسول الهدى. أوقاف بلاغ.